السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. نتابع إن شاء الله تعالى في كتاب نور الصراط من حيث وصلنا، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك، أي بمثل قول المعتزلة، قالت طائفة ينتسبون إلى رجل كان شرطيا أيام الاحتلال الفرنسي يدعى أمين شيخه، تبعه أناس تلقى بعضهم العلوم العصرية لكنهم لم يتلقوا علم الدين، فراجع عليهم ما ألقى إليهم من السم، كقوله بأن الله لا يعلم كفر الكفار في الأزل، وإنما بعد أن يصير الكفر في قلب أحدهم يعلم به، وكقوله إن جهنم ليست دار عذاب، وقوله إن الله لم يشأ حصول الكفر والمعاصي من العباد، وقوله إن البخاري ومسلما كانا يهوديين. هذا شيخ له أتباع، ومن أتباعه رجل يقال له عبد الهادي الباني، ورجل آخر من آل الخطيب عمل تفسيرا فصار يفسر بعض آيات المشيئة بهذا الاعتقاد الفاسد، ويلحق بهم أيضا محمد راتب النابلسي الدمشقي، فإنه ذكر هذه العقيدة الفاسدة في كتابين له، أحدهما سماه نظرات في الإسلام، والآخر سماه تأملات في الإسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأتباعه هؤلاء هم الذين زعيمهم اليوم عبد الهادي الباني الذي هو بدمشق، وهذا الكلام كان قبل وفاته، فإن عبد الهادي الباني جزاه الله بما يستحق توفي منذ بضع سنوات، وصار المنتسبون إلى هذه الطائفة بعد وفاته فرقا تجمعها ضلالة التكذيب بالقدر، فقد جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، وحرفوا معنى قوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، حيث إن معنى الآية عندهم: إن شاء العبد الاهتداء شاء الله له الهدى، وإن شاء العبد أن يضل أضله الله، فكذبوا بالآية. جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، والعياذ بالله تعالى. نعم. فكذبوا بالآية التي في سورة التكوير وغيرها، وما تشاء، وغيرها يعني في سورة الإنسان. نعم. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإنها صريحة في كون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لا العكس. هؤلاء تبعوا المعتزلة في هذه المسألة، فقاسوا الخالق على المخلوق فضلوا، وحرفوا معنى الآية التي يحتجون بها، وهي قول الله تبارك وتعالى: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ظنا منهم أننا إذا قلنا إن الله هو الذي يضل من شاء له الضلالة من عباده، نكون بزعمهم قد نسبنا الظلم إلى الله. قالوا: كيف يشاء الله الضلالة له، أي للعبد، ثم يعاقبه على ذلك؟ من هنا ضلوا، فقالوا في قوله تعالى يضل الله من يشاء أي يشاء أي العبد، يعيدون الضمير إلى من، ومن عندهم واقع على العبد، يضل الله من يشاء. قالوا من هنا هذا واقع على العبد، فعندهم معنى الآية العبد هو الذي يشاء الضلالة، العبد الذي يشاء الضلال هذا يضله الله، هكذا هم يحرفون. لكن الصواب إعادة الضمير إلى الله، يضل الله من يشاء أي من يشاء الله، هكذا. معنى الآية أن العبد الذي شاء الله له الضلالة يضل، والعبد الذي لم يشأ الله له الضلالة لا يضل. الله تبارك وتعالى شاء لبعض العباد بمشيئته الأزلية أن يكونوا على الضلالة، فهؤلاء ضالون، لأن الله تعالى علم وشاء في الأزل أنهم يكونون على الضلالة. هذا معنى الآية يضل الله من يشاء، فإلى لفظ الجلالة يعود الضمير لا إلى العبد. تنبيه: الجادة عند علماء النحو، يعني الصواب عند علماء النحو، أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور إلى إذا لم يكن هناك دليل على عوده إلى ما قبله، أي إلى ما قبل الأقرب. وأما إذا كان يوجد دليل على إعادة الضمير إلى ما هو قبل هذا الأقرب، أعيد الضمير إلى ما قبل الأقرب، هذه القاعدة عندهم. وهنا في الآية الدليل يمنع من إعادة ضمير يشاء إلى من، الذي هو العبد. فإذا يضل الله من يشاء، الضمير هنا عائد إلى الأقرب، أي إلى من يشاء الله. ثم هذه الفرقة واضح أنها مخالفة لهذه القاعدة، بل هم لا يجعلون للعربية اعتبارا أصلا، هم مرجعهم خواطرهم التي هي عندهم، على زعمهم يقولون فيض من قلب رسول الله إلى قلب أبي بكر إلى قلوب شيوخ الطريقة النقشبندية إلى أن تصل بزعمهم إلى قلب شيخهم، هكذا يقولون. نعم امضي. فإن حاول بعضهم أن يستدل بآية أخرى من القرآن لضد هذا المعنى، قيل له القرآن يتصادق ولا يتناقض. يتصادق يعني يتعاضد، يعني يؤيد بعضه بعضا. فليس في القرآن آية نقيض آية، وليس هذا من باب الناسخ والمنسوخ، أي لا يقال بأن إحدى هاتين الآيتين تنسخ الأخرى، تنسخ الأخرى، لأن النسخ لا يدخل العقائد. هذه قاعدة، النسخ لا يدخل العقائد، يعني لا تأتي في القرآن آية تتعلق بأمر من أمور الاعتقاد ثم تأتي بعد ذلك، تنزل بعد ذلك آية أخرى تنسخ الأولى. النسخ لا يتطرق إلى العقائد. نعم. لأن النسخ لا يدخل العقائد كما هو معروف في كتب أصول الفقه، وهو ليس موجبا للتناقض، أي لا يقتضي تناقضا بين آية وأخرى. النسخ أيضا لا يوجب التناقض، إذا كان هناك آية ناسخة وأخرى منسوخة هذا لا يؤدي إلى التناقض، لأنه يتبين أن هذه الآية ناسخة للآية الأخرى، فأين التناقض في ذلك؟ نعم، فالنسخ لا يدخل في الأخبار، إنما هو داخل في الأمر والنهي. يتعلق النسخ بالأمر والنهي بما كان حلالا ثم حرم، أو كان حراما ثم أحل، هذا الذي هو متعلق النسخ. نعم، فلا يقتضي حصوله كذب آية أو حديث، إنما النسخ بيان انتهاء حكم آية سابقة أو حديث سابق بحكم آية لاحقة أو حديث لاحق. هذا هو، هذا معنى النسخ، يعني انتهاء حكم سابق بسبب أنه نزل حكم لاحق ينسخ الحكم السابق، يتغير الحكم السابق بهذا الحكم اللاحق. نعم، على أن هذه الفئة لا تؤمن بالناسخ والمنسوخ شذوذا منها عن أهل السنة والجماعة نصرهم الله، ومن غباوتهم أي غباوة أتباع أمين شيخ العجيبة أنهم يفسرون قوله تعالى في سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها بأسماء الله الحسنى، وهم بهذا خالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته الذي فيه أن الناس يقولون لآدم يوم القيامة يا آدم أنت أبو البشر، أسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، وعلمك أسماء كل شيء. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، فهذا نص واضح صريح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أن الله عز وجل علم نبيه ورسوله آدم الأسماء كلها، أسماء كل شيء، ليس كما يزعم هؤلاء أن المراد وعلم آدم الأسماء كلها أسماء الله الحسنى، لا. نعم، امضي. فإن قيل لهم لو كانت الأسماء هي أسماء الله الحسنى لم يقل الله في سورة البقرة أيضا فلما أنبأهم بأسمائهم، بل لقال فلما أنبأهم بأسمائهم قطعوا بأسمائي، فلما أنبأهم بأسمائهم، بل لقال فلما أنبأهم بأسمائي انقطعوا. لو قيل لهم هذا لكانوا انقطعوا، لكنهم يصرون على جهلهم. نعم، لكنهم يصرون على جهلهم وتحريفهم للقرآن. أيوة، بأسمائهم معناه بأسماء كل شيء، هذا معنى بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم أي بأسماء كل شيء. أما لو كان المراد كما يزعمون أن الله علم آدم أسماءه الحسنى فقط، وهذا هو المقصود بالآية بزعمهم، لكان الله تعالى قال فلما أنبأهم بأسمائي. نعم، امضي. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ووكيع وعبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أنه تعالى علمه أسماء كل شيء، خلقه الله، علمه اسم الصحفة والقدر. الصحفة يعني الطبق الذي يؤكل به. نعم، والقدر والقصعة حتى الفسوة والفسية. نعم، هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، علمه أسماء كل شيء. نعم، وأخرج وكيع وابن جرير عن سعيد بن جبير قال علمه اسم كل شيء حتى البعير والبقرة والشاه. نعم، وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال علم آدم من الأسماء أسماء خلقه، يعني أسماء كل شيء. وعند ابن جرير أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: علم الله آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وأرض وبحر وسهل وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروي مثل ذلك أيضا عن غير من ذكر على غير عن غير من ذكر عن غير من ذكر من السلف. وفي هذا كفاية لبيان انحراف هذه الفرقة. نعم، بعد كل هؤلاء من السلف الذين رووا معنى الآية، لا يلتفت بعد ذلك إلى هؤلاء جماعة أمين شيخه وجماعة عبد الهادي الباني. نعم. وهذه العقيدة أي أن كل شيء يحصل في هذا العالم هو بتقدير الله تعالى، سواء كان خيرا أم شرا، جسما أم فعلا، هي موضع إجماع أهل السنة والجماعة من غير استثناء، بمن فيهم علماء أهل بيت النبوة المطهرون من الرجس عليهم سلام الله تعالى. نعم. روى الحاكم رحمه الله تعالى أن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم كان يقعد في الروضة وهو شاب ملتحف بمطرف بمطرف نعم بتثليث الميم غز أي رداء قال ابن الأثير في النهاية هو كتاب لابن الأثير اسمه النهاية في غريب الحديث أو المطرف، صحيح المطرف بكسر الميم وفتحها، يصح الفتح يعني المطرف أو المطرف، وكذلك يصح ضمها، وهو الثوب الذي في طرفيه علمان يعني في طرفيه علامتان. نعم، بمطرف خز أي رداء من خز ذي أعلام. نعم. فيسأله الناس ومشايخ العلماء أي كبار السن منهم في المسجد، فسئل عن القدر فقال: قال الله عز من قائل، أي في سورة القمر: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال الرضا: كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: إن الله خلق كل شيء بقدر، أي بتقديره الأزلي ومشيئته لوجود الأشياء، حتى العجز والكيس، أي حتى الضعف في الفهم. العجز هو الضعف في الفهم والإدراك، ويقال العجز هو ضعف الهمة، فتور الهمة. أما الكيس فهو الذكاء والفطانة. نعم. أي حتى الضعف في الفهم والذكاء والفطانة، وإليه المشيئة، أي له المشيئة الشاملة العامة التي لا تتغير، والغالبة للمشيئات كلها. فإذا ما يقوله بعض الناس إن لله عبادا، وهذه العبارة مشهورة على ألسنة كثير من الناس، يقولون إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، هذا لفظ غير مستحسن، هذا لفظ تركه خير، لأن هذا اللفظ يوهم أن الله تبارك وتعالى يحدث مشيئة، ومشيئة الله أزلية ليست مما يحدث كهذه الحادثات، إنما نقول كما جاء في الحديث: إن لله عبادا لو أقسموا على الله لأبرهم، إن لله عبادا لو أقسموا على الله لأبرهم. وفي هذا المعنى ما أخرجه البخاري في صحيحه وغير البخاري أيضا، معناه أن الله تعالى يعطيهم ويحقق مرادهم إن سألوا الله عز وجل، إن طلبوا من الله تعالى أعطاهم الله تعالى سؤلهم، أعطاهم طلبهم. نعم. وبه الحول أي التحول والابتعاد عن الشر، والقوة أي على الخير. معناه أن العبد لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شرا، لا يستطيع أن يحترز عن سوء وشر وفساد ومعصية إلا بالله، أي إلا بعون الله، أي إلا أن يحفظه الله. فالملائكة والأنبياء والصالحون من المؤمنين ليسوا هم يحفظون أنفسهم من الضلال مستقلين عن الله تعالى، بل الله تعالى هو يحفظهم، فلله المنة عليهم، الفضل لله الذي حفظهم. لولا حفظ الله لهم ما سلموا من هذه المعاصي والرذائل. ولا أحد يقوى على طاعة الله تعالى، لا أحد يقوى على طاعة، لا أحد يقوى على حسنة، لا أحد يقوى على عمل شريف إلا بتقدير الله ومشيئته وعلمه وتوفيقه. فالذين وفقهم الله لفعل الطاعات فعملوها وحققوها فليس ذلك إلا بعون الله، فلولا معونة الله ما عملوا حسنة، فلله الفضل والنعمة. هذا من خالص التوحيد، من جواهر العلم. هذه عبارة موجزة لكن مفادها واسع، معناها عظيم. نعم. كما جاء في حديث البزار أن عبد الله بن مسعود قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعرف معناها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. امضي. فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم، أي بمشيئة صادرة عنهم قائمة بهم، كما هو مشاهد محسوس. يعني أن الخلق منساقون إلى ما شاء الله تعالى في الأزل وعلم أنهم يفعلون، لا بد أن ينساقوا إلى ما علم الله تعالى وشاء أن يحصل منهم فينساقوا إليه باختيارهم. المؤمنون الذين آمنوا ينساقون إلى الإيمان باختيارهم، والكفار الذين شاء الله تعالى أن يموتوا كافرين أيضا انساقوا إلى الكفر باختيارهم. تنفذت مشيئة الله في هؤلاء وفي هؤلاء. نعم. لا بالإكراه والجبر، أي فليس فعلهم حاصلا منهم بلا اختيار وميل، فليسوا كالريشة المعلقة التي تميلها الريح يمنة الرياح يمنة ويسرة بلا اختيار منها، كما تقول الجبرية الشاذة. نعم. امضي. فإن الجبرية يزعمون أن فعل الإنسان كله هو كجريان الماء الأول، كجريان الماء نقطة. الأول نعم. الأول يحصل بلا اختيار من الإنسان كما يحصل الثاني بلا اختيار من الماء، وهذا تكذيب لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله تعالى أثبت للعباد مشيئة لكن لا يتنفذ منها إلا ما شاء الله. نعم. فإن الله تعالى أثبت للعباد في هذه الآية المشيئة الخاصة بهم والقائمة فيهم، وبين عز وجل أنها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لا تخرج عما علم الله وشاء وقدر، وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه. فإن كلا منا يحس بالفرق بين تحريك يده بإرادته للمصافحة مثلا أو للكتابة أو لغير ذلك، وبين ارتجافها من البرد، ويعرف كل منا بالضرورة أن النوع الأول من الحركة صاحبه مشيئة حدثت في القلب وميل إلى الفعل حصل فيه، ثم هذه المشيئة الحادثة والميل الحاصل لا بد أن يكونا بخلق خالق، لأنه لا يصح في العقل ترجح وجود الممكن على عدمه بلا مرجح كما سبق شرحه. نعم. ولا يعني حركة اليد وعدم حركتها في الأصل هذا جائز عقلي وهذا جائز عقلي، فالحركة حركة اليد وعدمها متساويان في حق اليد، يجوز هذا ويجوز هذا، فاحتاج الأمر إلى مرجح يرجح حدوث هذا بدل هذا أو هذا بدل هذا. نعم. وهذا حال العالم كله، حال جميع الممكنات العقلية، جائز وجودها وجائز عدم وجودها. فإذا وجودها وعدمها وعدم وجودها متساويان في حقها، يعني بالنسبة لها جائزة الوجود وجائزة العدم، فاحتاجت إلى مرجح يرجح وجودها على عدمها أو يرجح عدمها على وجودها، وهذا المرجح هو الله تبارك وتعالى. نعم. لا يصح أن يكون الإنسان هو خالق مشيئته وميل قلبه، لأن كل منا يعرف بالضرورة أن مثل ذلك يحدث فيه فجأة من غير تخصيص منه، فلم يبق إلا أن يكون حدوث ذلك فيه بتخصيص وتخليط خالق عالم مريد قادر، وهو الله تبارك وتعالى، على أن الإنسان لو كان هو الخالق لإرادته الحادثة لاحتاج هذا التخليق في وجوده إلى إرادة أخرى سابقة توجد فيه، ولاحتاج تخليق هذه الإرادة منه إلى إرادة سابقة، وهكذا لا إلى أول، وهذا محال لأنه مفض إلى التسلسل وهو محال كما سبق بيانه. تكلمنا فيما سبق في الرد على القائلين بالدور والتسلسل، هنا إعادة لما سبق. نعم. وما أفضى إلى المحال محال، يعني قلنا مثلا لو قال قائل لإنسان: أنا لا أعطيك اليوم درهما إلا وأعطيك قبله درهما، ولا أعطيك الذي قبله إلا وأعطيك قبله درهما، وهكذا لا إلى أول، فمتى يأتي اليوم الذي يعطيه فيه هذا الدرهم؟ لا يأتي، هذا مستحيل. نعم. فلو احتاجت مشيئة الإنسان إلى مشيئة أخرى، واحتاجت الأخرى إلى مشيئة قبلها، وهكذا من الإنسان لا إلى أول، هذا مستحيل، فمتى تحصل مشيئة الإنسان الحالية؟ نعم. وإذا كانت إرادة العبد مخلوقة لله تعالى وهي عمل قلبه، فما سوى ذلك من الأعمال بالأولى أن يكون مخلوقا لله تعالى، فإن القلب هو أمير الجوارح والحاكم عليها. ومن هنا قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الوصية، الوصية كتاب لأبي رسالة لأبي حنيفة، نعم، والعبد مع أعماله وأطراره ومعرفته مخلوق، فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة. هذه الأفعال التي تصدر عن العبد مخلوقة، لأن الذي تصدر عنه هذه الأفعال مخلوق، فمن باب الأولى أن تكون أفعاله مخلوقة. نعم. فالخير والشر والطاعة والمعصية يصدران من العبد بمشيئته واختياره، والله تعالى يخلق مشيئة العبد هذه وأعماله ويبرزها من العدم إلى الوجود على وفق علمه، على وفق علمه الأزلي باستعداد العبد وبما يصدر منه. يعني أن الله عز وجل يظهر ما في استعداد العبد، فلا يكون من العبد إلا ما علم الله في الأزل وشاء في الأزل أن يكون من العبد باختيار العبد. هذا هو، هذا بالنسبة لأعمال العبد الاختيارية. فالعبد وفعله مخلوق لله عز وجل، لا يجوز أن يكون للعبد إرادة تتنفذ بخلاف إرادة الله كما تقول المعتزلة. هؤلاء يقولون الله شاء لكل العباد حتى لفرعون أن يكون مؤمنا تقيا، وكذلك لإبليس، ولكن إبليس وفرعون نقضا مشيئة الله. يقولون هؤلاء المعتزلة إبليس وفرعون هما اختارا يعني الكفر فكفرا، فلم تتنفذ مشيئة الله، لأن الله بزعمهم شاء لإبليس وفرعون أن يكونوا أتقياء، لأن الله تعالى يشاء الخير فقط بزعمهم ولا يشاء الشر، فشاء لإبليس وفرعون أن يكونا أتقياء، لكن إبليس وفرعون هما اختارا الكفر فكفرا ولم تتنفذ فيهما مشيئة الله تعالى، وهذا كفر مبين. الله تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لكن هؤلاء المعتزلة جعلوا الله مغلوبا، والله تعالى غالب غير مغلوب. فإذا هم وصفوا الله عز وجل بالعجز حين قالوا ما تنفذت مشيئته، وبالمغلوبية حين قالوا إن إرادة العبد تنفذت ولم تتنفذ إرادة الله. سبحان الله. والألوهية تنافي المغلوبية، كيف تصح الألوهية لمن هو مغلوب؟ الألوهية تنافي المغلوبية، احفظوا هذه العبارة، الألوهية تنافي المغلوبية، والله غالب على أمره. نعم. ولو لم يشأ الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وطاعة الطائعين لما خلق الجنة دارا لأهل النعيم قبل وجود أهلها، ولما خلق النار وشاء أن تكون دارا يعذب فيها أهل الجحيم. أهلا، إذا قلت يعذب، إما أن تقول يعذب فيها أهل الجحيم أو يعذب فيها أهل الجحيم. نعم. وشاء أن تكون دارا يعذب فيها أهل الجحيم الذين تبعوا الشياطين الذين قد خلقهم الله عز وجل ومكنهم من الإغواء والدعوة إلى الضلالة. الإغواء يعني الإضلال. نعم. ليس المعنى خلق الضلالة، إنما تزيين الضلالة. نعم. ورحم الله عمر بن عبد العزيز حيث قال لو شاء الله أن لا يعصى لما خلق إبليس، رواه البيهقي في الاعتقاد. في كتاب الاعتقاد للبيهقي يروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو شاء الله ألا يعصى ما خلق إبليس. معناه أن الله تعالى علم في الأزل وشاء أن يكون إبليس هو أداة الضلالة، فلو شاء الله تعالى ألا يعصى، ألا يحصل من أحد من خلقه عصيان لله تعالى، لما خلق أداة الضلالة الذي هو إبليس. فرضي الله تعالى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز. نعم. ومن ينسب لله تعالى خلق الخير دون الشر لزعمه أن الله تعالى شاء حصول الخير فقط ولم يشأ حصول الشر، بل حصل الشر في العالم بغير مشيئة الله ورغما عنه، فقد نسب إلى الله تعالى العجز. ولو كان كذلك لما كان دين المجوس باطلا، ولما كان لنا عليهم حجة، ولكان للعالم مدبران أو أكثر، مدبر خير ومدبر شر أو أكثر، وهذا كفر وإشراك كما لا يخفى. هنا ذكر المجوس لأن المجوس من عقيدتهم أنهم يعتقدون وجود إلهين، إله للنور وإله للظلمة. يقولون إله النور هو إله الخير، وإله الظلمة هو إله الشر. فلذلك لو كان ما يقوله هؤلاء المعتزلة صحيحا فكيف يرد على المجوس؟ المعتزلة زادوا على المجوس في ضلالهم. المجوس يقولون لهذا العالم مدبران اثنان، مدبر خالق للشر وخالق للخير. أما المعتزلة جعلوا كل واحد منا خالقا. نعوذ بالله من كفرهم. نعم. وهذا الرأي السفيه من جهة أخرى يجعل الله تعالى في ملكه مغلوبا، أي ناقص المشيئة والقدرة ومكسور السلطان، لأنه على حسب اعتقاده، أي اعتقاد المخالف الذي ينفي عموم مشيئة الله وقدرته، الله تعالى أراد الخير فقط، فيكون قد وقع الشر من عدوه إبليس وأعوانه الكفار رغم إرادته، وذلك يعني قصر تعلق إرادته تعالى ببعض الممكنات دون بعض. هذا معناه أن إرادة الله تعالى مقتصرة على بعض الممكنات دون البعض، يعني الله تعالى بزعمهم إرادته متعلقة ببعض الممكنات، أما الممكنات الأخرى فالله تعالى عاجز عنها والعياذ بالله تعالى، لسخف عقلهم، لسقم فهمهم. هذا ممكن وهذا ممكن، هذا وجوده وعدمه مستويان متساويان في حقه فاحتاج إلى مرجح، وهذا وجوده وعدمه متساويان في حقه فاحتاج إلى مرجح. فالله تبارك وتعالى هو المرجح لحصول هذا الذي حصل و هذا الذي لم يحصل، كل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. وذلك يعني قصر تعلق إرادته تعالى ببعض الممكنات دون بعض، وقصر قدرته تعالى على بعض المخلوقات دون بعض، وكون غيره عز وجل أنفذ منه مشيئة وأتم قدرة وأعلى سلطانا. وإن لم يكن هذا صريح العجز وواضح المغلوبية، فأي شيء يكون العجز إذن؟ أي لذلك إن راجعتم معي قصة المعتزلي مع القدري، مع ذلك المجوسي عندما اجتمعا في سفينة، فقال المعتزلي للمجوسي: لم لا تسلم؟ لم لا تؤمن؟ فقال المجوسي: الله ما شاء لي. فقال المعتزلي: بل الله شاء لك لكن الشيطان منعك. فكان جواب المجوسي الذي ألقم به حجرا هذا المعتزلية أن قال له إذن أنا مع الأقوى. من جهل هذا المعتزلي جر هذا المجوسي إلى هذا الكلام. قال له المعتزلي، قال له بل الله شاء لك أن تؤمن، لكن أنت لم تؤمن لأن الشيطان منعك. فقال إذن إذا تنفذت مشيئة الشيطان ولم تتنفذ مشيئة الله فأنا إذن مع الأقوى. ألقمه حجرا. أما السني فلا يجيب هكذا، السني يقول للمجوسي الله تبارك وتعالى أمرك فأنت يجب عليك أن تنفذ أمر الله، فإن آمنت بالله تعالى آمنت بمشيئة الله، وإن بقيت على كفرك فأنت كافر لأن الله تعالى ما شاء لك الهداية، شاء أن تبقى على كفرك. هذا هو الجواب الحق. لو أجابه بهذا لا يستطيع أن يرد عليه. نعم. ولذلك يكفر من يعتقد هذا الرأي كما صرح به الأكابر سلفا وخلفا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لمخالفته قوله تعالى في سورة يوسف والله غالب على أمره. غالب أي ليس مغلوبا، فمن قال الله مغلوب يكون كذب هذه الآية ويكون خالف العقل السليم، ناقض العقل السليم وجعل الله تعالى عاجزا. نعم. أن يفعل ما يريد ولا أحد يمنع نفاذ مشيئته. معناه الله تعالى ينفذ مراده، ما شاءه الله عز وجل لا بد أن يتنفذ، فالله منفذ لمراده لا محالة، لا بد أن يتنفذ مراده سبحانه وتعالى. فلا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم. وذكرنا في درس ماض كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، امضي. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله والله غالب على أمره قال فعال. وقال الإمام أبو منصور الماتريدي في التأويلات، التأويلات كتاب فيه تفسير الماتريدي، الكتاب تفسير الماتريدي اسمه التأويلات. نعم. والله غالب على أمره أي لا مرد لقضائه، إذا قضى أمرا كان، لقوله أي في سورة الرعد لا معقب لحكمه. نعم. لا أحد يدفع ما قدر الله تعالى حصوله، هذا وإذا قضى أمرا كان، لا بد أن يحصل ما قضاه الله في الأزل وقدره في الأزل، لا معقب لحكمه، لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. نعم. هذا حكم من يزعم، من يزعم، هذا حكم من يزعم أن أحدا غير الله يشاركه سبحانه في صفة التخليق. وأما حكم من ينسب إلى الله تعالى الخير وينسب إلى العبد الشر أدبا، أي من غير اعتقاد، يعني هو يعتقد أن الله تعالى هو خالق الخير وخالق الشر، لكن من باب الأدب مع الله تعالى نسب إلى الله تعالى الخير ونسب إلى العبد الذي حصل منه الشر الشر، من باب الأدب مع الله تعالى. نعم. أي من غير اعتقاد أو قول، أي من غير اعتقاد أو قول، أي من غير اعتقاد أو قول إنه ليس بخلق الله، أنه لا حرج عليه، كما لو قال كل خير فينا فمن الله، وما ينزل بنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا، أي جزاء أعمالنا، أي جزاء أعمالنا. نعم. أو كأن قال الخير من الله والشر ليس إليه، فإن معناه أنه لا يتقرب به إلى الله تعالى، إنما يتقرب إلى الله بالخير لا يتقرب إليه بفعل الشر، هذا معناه. وذلك أننا نقول يا رب الخير منك، ولا نقول يا رب الشر منك، فإن إفراد الشر بالذكر إساءة أدب مع الله، وذلك كما نقول الله خالق الملائكة والإنس المؤمنين والكفار والجن المؤمنين والشياطين والبهائم النافعة كالخيل والبغال والحمير والبهائم الضارة كالقردة والخنازير، ولا نفرد الشياطين والخنازير والقردة بالذكر، فنقول مثلا الله خالق الشياطين والقردة والخنازير، فإنه إساءة أدب كما لا يخفى. يعني إذا أردت أن تدعو الله تعالى تقول: اللهم يا رب محمد، يا رب ميكال، يا رب جبريل، يا رب إسرافيل، ولا تقول اللهم يا رب الخنازير، يا رب القرود، وتدعو. هذا فيه إساءة أدب، هذا المعنى. نعم. أما إذا اعتقد القائل أن الله خلق الحسن دون القبيح والخير دون الشر، فحكمه التكفير قطعا كما سلف. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى إذا عذب العاصي الذي شاء له الوقوع في المعصية وقدرها عليه على وفق علمه الأزلي، فبعدله يعذبه من غير ظلم له بذلك. وإذا أثاب المطيع الذي من عليه بتوفيقه للطاعة فبفضله يثيبه من غير وجوب عليه، لأن الظلم إنما يتصور ممن له أمر وناه. الظلم يتصور ممن له آمر وله ناه، لأن من له آمر وله ناه قد يتصرف فيما لم يؤمر به، فيما نهي عنه، فيكون ظالما. إن تصرف من له آمر وناه فيما نهي عنه يكون ظالما، أما الله تعالى فهو الآمر الناهي، لا آمر له ولا ناهي له، فهو يفعل في ملكه ما يشاء. نعم. وذلك أن الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، أو هو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي. هذان تعريفان للظلم، يصح هذا ويصح هذا. نعم. ولا آمر لله ولا ناهي له، فهو يتصرف في ملكه كما يشاء، لأنه لا يجب عليه شيء، وهو خالق الأشياء كلها ومالكها الحقيقي، إذ العباد أنفسهم وما يملكون ملك له سبحانه، فيفعل عز وجل في ملكه ما يريد، ولا يكون ذلك جورا ولا خلافا للحكمة. وهذا معنى كلام الإمام أبي إسحاق الإسفرايني حين رد على القاضي عبد الجبار المعتزلي في آخر المناظرة، حين قال له: إن منعك فهو ما هو لك فقد أساء، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. معناه: كيف تزعم أنه يمنعك ما هو لك وأنت وما تملك ملك لله؟ المناظرة موجودة في كتاب الدليل القويم لشيخنا رضي الله تعالى عنه. نعم. ومصداق ذلك فيما قد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، وابن حبان عن ابن الديلمي عبد الله بن فيروز أنه قال: أتيت أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكنى أبا المنذر، أبي بن كعب كنيته أبو المنذر. نعم. فقلت: يا أبا المنذر، إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر، أي خطر ببالي خاطر خبيث يتعلق بالقدر. أليس معناه أنه شك، إنما خطر على قلبه بدون إرادته، هذا هو المعنى. نعم. فحدثني لعل الله ينفعني بما تقول. قال أبي: إن الله لو عذب أهل أرضه من إنس وجن وسماواته أي الملائكة لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هنا وقفة. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته أي وأهل سماواته، ولا يقال عن الله تعالى هو أهل السماء، إنما الملائكة هم أهل السماء، فالله تعالى موجود بلا مكان، لا كما يزعم أولئك المشبهة من أن الله تعالى يسكن السماء. نعم. أي لو شاء الله تعالى في الأزل أن يعذب كل عباده الطائع والعاصي والعاصية لما كان هذا ظلما منه، لأنه يتصرف في ملكه كما يشاء من غير أن يجب عليه شيء. قال: ولو رحمهم من العذاب كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، أي أن من يرحمه الله فينعمه في الآخرة يكون تنعمه بفضل الله وكرمه، لا شيئا واجبا على الله بسبب عمله، أي بسبب عمل هذا الذي هو مطيع. نعم. بل لو شاء الله أن يرحم كل عباده الطائع منهم والعاصية ولا يعذب منهم أحدا في الآخرة لما كان ذلك سفها منه تعالى، يعني لما كان ذلك سفها منه، لأنه يتصرف في ملكه، لأنه فعال لما يريد، لأنه ليس عليه محكومية، لأنه لا آمر ولا ناهي له، فكيف يكون سفها منه؟ ولا يكون ذلك منافيا للحكمة، لا يكون ذلك معارضا للحكمة، لأنه يتصرف في ملكه. نعم. ولا منافيا للحكمة، فالأمر كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا لا يدخل الجنة وجوبا على الله بعمله، وإنما يدخلها من يدخلها برحمة الله تعالى. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. رواه البخاري وغيره. قال أبي رضي الله عنه: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا. أنفقت يعني للجهاد، يعني بذلت مالك مثل أحد ذهبا للجهاد في سبيل الله. نعم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا للجهاد في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك من رزق أو مصيبة أو خير أو شر لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا الاعتقاد لمت كافرا ودخلت النار. قال ابن الديلمي: ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فحدثني مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فحدثني مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثني مثل ذلك، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زيد قال له: قال رسول الله. ما قاله أبي قاله زيد، لكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس موقوفا عليه كالثلاثة الذين قبله رضوان الله عليهم. نعم. وروى مسلم في صحيحه والبيهقي في كتاب القدر وغيرهما عن أبي الأسود الدؤلي، ويقال أيضا الدؤلي والديلي، واسمه ظالم بن عمرو. هذا أبو الأسود الدؤلي الذي هو أول واضع لعلم النحو بإشارة من سيدنا علي رضي الله عنه، كان من ثقات التابعين، كان تابعيا ثقة أخذ الحديث عن سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه وعن غير علي رضي الله عنه. نعم. قال لي عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنه، خزاعي نسبة إلى قبيلة خزاعة، نعم، من فقهاء الصحابة وأوليائهم، كان مجتهدا. عمران بن الحصين كان من مجتهدي الصحابة، من المشهورين بين الصحابة بالعلم، حتى إنه قيل لم يدخل البصرة من هو أفقه منه، يعني من بين الصحابة كل الذين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا البصرة فعمران كان أفقههم، وكان من أولياء الصحابة، حتى إن الملائكة كانوا يزورونه، الملائكة كانوا يأتونه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في يوم من الأيام مرض، فمرة واحدة استعمل الكي من أجل البواسير، تداوى بالكي، والتداوي بالكي مكروه، لم يكن يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تداوى عمران بن الحصين بالكي كوى هذه البواسير، انقطع عنه الملائكة مدة، ثم بعد برهة، بعد فترة عادوا إليه. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. نعم. أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون، أي يسعون فيه، يعني يسعون إليه، أي أعمالهم، يقصد أعمالهم، حركاتهم وسكناتهم، هذه أعمال الناس، حركات الناس، سكنات الناس. أرأيت ما يعمل الناس اليوم؟ نعم. أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أي قدر عليهم حصوله بتقدير الله الأزلي، أو هو فيما يستقبلون، أو هو فيما يستقبلون به، أي شيء جديد لم يسبق به علم لله تعالى ولا تقدير، ولا تقدير. أجب عن ذلك، أجب عن ذلك آخذا مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب دينه الذي ثبتت الحجة به. يعني أجب عن ذلك مما آتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى حسب دينه، معناه أريد منك نصا شرعيا، أريد منك نصا شرعيا، أجب عن ذلك بنص شرعي. نعم. قال أبو الأسود: قلت: بل شيء قضي عليهم خلقه الله تعالى، ومضى عليهم بتقديره عز وجل. مضى عليهم بتقديره عز وجل، يعني أن حركات العباد وسكناتهم كلها شيء حصل من العباد بقضاء الله ومشيئته وتقديره. سيدنا عمران بن الحصين قال ذلك لأبي الأسود امتحانا له، يسأله من باب الامتحان، وهو يعلم أنه لن يجيب بالضلال، لن يجيب جوابا فيه ضلالة. نعم. فقال عمران ممتحنا: أفلا يكون ظلما؟ معنى ذلك، معناه إن كان الإنسان يعمل فيما قدر الله تعالى، يعني إن كان الإنسان يعمل على حسب مشيئة الله وعلمه، لا يحصل من الإنسان إلا ما علم الله وشاء أن يحصل منه في الأزل، علم وشاء في الأزل أن يحصل منه، ثم حاسبه في الآخرة على هذا العمل الذي عمله هذا الإنسان وقد علمه الله وشاءه في الأزل فعاقبه، ألا يكون ظلما؟ هذا معنى سؤال عمران امتحانا لأبي الأسود. قال أبو الأسود: نعم. قال أبو الأسود: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلقه وملك يده، يعني العبد لا يخرج عن مشيئة الله ولا يخلق شيئا، كل ما يحصل من العبد فهو بخلق الله تعالى ومشيئته، ولا يتصور من الله ظلم، لأنه إنما هو متصرف في خلقه. نعم، فلا يتصور منه ظلم ولا يتصرف إلا في ملكه، لا يسأل عن ما يفعل لأنه ليس له آمر ولا ناهٍ، وهم يسألون يعني العباد، لأنهم عبيد مأمورون ومنهيون. نحن الذين يقع علينا الأمر والنهي، نحن الذين نؤمر وننهى. الله تبارك وتعالى ألهم سيدنا أبا الأسود الدؤلي الصواب لما امتحنه عمران رضي الله عنه، الله ألهم أبا الأسود الصواب فأجاب بما معناه أن الله تعالى ليس عليه محكومية، لا أحد يحكمه، هو فعال لما يريد. جعل الأعمال، أعمال العباد، أمارات يعني علامات، ووفق بعض الناس بأن يختاروا الهدى والصالحات من الأعمال، وأن ينساقوا إلى هذه الصالحات باختيارهم على حسب مشيئة الله فيكونوا من أهل النعيم المقيم، وأن ينساق قسم منهم باختيارهم إلى ما نهى الله عنه من غير أن يخرجوا عن تقدير الله وعلمه. فإذا حاسب العصاة وعاقبهم لا يكون ظالما، لأنه هو الحاكم ليس له حاكم، هو الآمر ليس له آمر. فالله عز وجل تصرف فيما له، أي فيما يملكه ملكا حقيقيا، ولم يتصرف فيما ليس له، لأن الظلم في لغة العرب هو أن يتصرف أحد بما ليس له، بما ليس مأذونا به. والله تعالى كل شيء خلقه، كل شيء ملكه، لا يسأل عما يفعل، وهم أي العباد يسألون. نعم، قال أبو الأسود: فقال عمران يرحمك الله، فقال لي عمران يرحمك الله: إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، أي أقدره وأمتحن فهمك. أمتحن فهمك في الدين، يعني أمتحن فهمك للدين. معناه لما وفق أبو الأسود للجواب الصحيح دعا له وصوب جوابه، يعني قال له: جوابك صائب، جوابك صحيح. والحمد لله على أننا على هذه العقيدة، أن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، وهو الغالب على أمره، وهو الآمر الناهي، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الاعتقاد الذي هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد جميع الأنبياء، واعتقاد جميع الأولياء، واعتقاد جميع الملائكة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا، واجمعنا به تحت لواء نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.